تفسير عام تنصح بقراءته وتكراره؟ تفسير عام، أنا حقيقة أقول أي شخص تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ومن خيرة التفاسير ومن أفضل التفاسير، فهو تفسير مختصر وواضح الدلالة، يقرأه أي شخص مجرد قراءة يفهمه، ليس فيه تفريعات ولا مسائل لغوية أو قراءات أو غير ذلك تشتت القارئ. وهناك مختصرات جاءت بعده، مختصرات جيدة، لكن يعني فيه التفسير الميسر وفيه مختصر في التفسير وغيرها، لكن في رأيي أن هذا يعني الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله عليه يحاول أن يفسر الآيات بالواقع، ويربط الإنسان عندما تقرأ السورة ثم تقرأ تفسير السعدي تشعر أن الشيخ كأنه يعني يتحدث مع الناس في واقعهم. الكتاب أنصح بقراءته،